الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فضح. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوننا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ولدته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حافظ من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيت لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستراحها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. اللهم اجعل كل قول وقال قولنا خيرا، اللهم اجعل عاقبتنا الى خير، اللهم اجعل عاقبه امورنا الى خير. اللهم اختر لنا الخير لنا واختر لنا وارض لنا الخير كله يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا اكرم الاكرمين ان تجعلنا لك في كل وقت، لك بكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك اواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل قربنا إلى حبك. حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. ما زلنا نتحدث في مشاعر في طريقنا الى الله عز وجل. تبارك الله، ايه الاشياء والعبادات اللي لابد ان تكون تسير على تسير في هذا الطريق يمتلئ قلوبك بها؟ إيه العبادة التي لا بد أن يمتلئ قلبك بها؟ عبادة اليوم يا أحبائي، عبادة شكر الله، عبادة اليوم عبادة شكر الله. اللهم اجعلني وإياكم الشاكر. يعني من المشاعر اللي بتحلي الدنيا وتصل الإنسان في الدنيا إن يكون شاكر. من أعظم الأشياء اللي تجد الإنسان فيها سبحان الله سعيد في الدنيا إن تجد دايما لسانه يحمد، دايما حامد في السراء والضراء. من أكثر الأشياء التي يكون فيها الإنسان، من أكثر الأشياء التي يكون فيها الإنسان، من أعظم الأسباب التي يكون فيها الإنسان شقيا، إنه ما عرفش يشكر، ما عرفش يشكر النعم. النعم تكون حوله في كل شيء لكن غير شاكر. يعني بمعنى أصح، دائما الشيء النعم لا يراه أعظم عن النعم. فتجد هذا الإنسان الذي لا يرى النعم دائما في حياته شقاء وشديدة جدا. إذن في مشاعر اليوم في طريقنا في الطريق إلى الله، مشاعر في الطريق إلى الله، مشاعر المؤمن في طريقه إلى ربه اللي بيزيده إيمان، اللي بيسعد، اللي بيفتح قلبه، اللي بيهني أوقاته، الشكر لله. اللهم اجعلني وإياك. يكن من الشرك لله. شكر الله عز وجل ماذا يعني؟ قيل شكر الله عز وجل والثناء على الله بما أنعم عليك من النعم. ها كم نعمة؟ وإن تعود نعمة الله لا تحصيها، لن تستطيع أن تحصيها أبدا، لن تستطيع واحدة فينا أن تحصي نعمة الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الدين ولا في الصحة ولا في المال ولا في الستر ولا في العقل، لن تستطيع. ولذلك قيل في الشكر، علشان يعني تعرفي الشكر لابد أن تعلمي أن له أركان يقوم عليها. ما هي الأركان التي يقوم عليها؟ قيل الاعتراف بالنعمة بالقلب. اكتبوست كده حواليك في حياتك كده وتقري تعترفي ان الشيء اللي في حياتك ده نعمة. اي شيء، صحتك، بيتك، سترك، اختك، اصطفاء ربي سبحانه وتعالى من اصحابك اللي اصطفاهمني، نعم، حتى اختيار طريق الهدايه اللي هدولك من اعظم النعم واجل النعم اللي الانسان لابد ان يعلم انها نعمه من نعم ربي سبحانه وتعالى. اول حاجه الاعتراف بالنعمه بالقلب، انك لازم تقري ان اللي في حياتك ده نعمه. بعض الناس لما تيجي تسألين وتقول أحمد يا ربنا، تعرفين يقول والله إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ هي لا تستطيع أن تقر بالنعم، مش فاهمة تقولها. الثاني التحدث بها باللسان، إنك تقول يا ربنا لك الحمد، تحدثي حتى نفسك اللهم لك الحمد يا رب، أنت منمت علينا بنعمة العقل وغير ما منمت علينا بنعمة الصحة ولو كانت قليلة، لكن الصحة القليلة اللي عندك دي غيرك محرومة، يبقى الأمر يكون في إيه؟ اللهم لك الحمد، أنت حدث بها باللسان واستعانى بها على طاعة الله. حاجات كتير يمكن ده مجملة. ولذلك لما أخبر ربي سبحانه وتعالى إن أهل الشكر هم الذين خصهم ربي بنعمته بمنته من بين عباده، فقال ربي أهل الشكر ربنا سبحانه وتعالى خصهم بعطائي بمنته، فماذا قال ربي؟ قال وكذلك فتنا بعضهم إيه ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم إيه الشاكرين. من عليهم لأنه شاكرين. في الآية دي من عليهم بقى نعم، سبب المنة ايه؟ شكرا. لكن تجد زوجها مش شكرا النعمة اللي فيها نعمة زوجها مثلا، تجد زوج بيفعل ويفعل ويفعل وهي مش حاسة بقدره ومش حاسة بالنعم. الولاد في حياتهم أمهم مش حاسين بالنعمة، تجد بعض الولاد مثلا سبحان الله كل اللي بينظر معترض على نعم ربي، طبعا نناقش احنا ليه ما كناش اغنى، احنا ليه ما كانش عندنا كذا، احنا ليه اصحابي عندهم كذا واحنا ما عندناش كذا، احنا ليه مستكنين في الحي الفلاني، انا ليه ما بقدرش اجيب كذا، انا ليه ما بقدرش اعمل كذا. وسبحان الله يا احبائي لو حرم نعمة الام هيعرف قدر النعمة. اذكر بحقيقة قصة حقيقية، بنت كانت أمها سبحان رب العرش العظيم بتحيطها بعناية شديدة جدا، لكن كانت البنت متمردة تمرد شديد جدا لدرجة الأم مرضت مرض شديد وماتت. البنت جات لي قريبا جدا كأني أنا عايزة أم، نظرت في حالها كده وتذكرت ما فعلته في هذه الأم وقلت يا كم من نعمة من ربي بها علينا، لكن قلنا الشكر فتزالت عنا. والله يا حبيبي لا، كل الإنسان بيعرف قدر النعمة ما زالت النعمة، لكن للأسف كثير جدا من الناس لا بيعرفش قدر النعمة فتزول. أليس الله بأعلم الشاكرين؟ قسم سبحانه الناس إلى شكور وكفور، يا إما شكور يا إما إيه؟ كفور. فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وحب الأشياء إلى الله الشكر وأهله. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى إنا هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. دين ربي سبحانه وتعالى السبيل إما شاكر لنعمة ربي وإما كافر للنعمة وربي سبحانه وتعالى. ولذلك ربط ربي زيادة بالشكر. لو عندك نعمة وعايزة تحفظيها اشكريها اشكري ربك عليها كما قال ربي إن تأثر ربكم لإن شكرتم لأزيدكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. شوف سبحان الله يا أحبين معاذ رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال له يا معاذ والله إني لأحبك فأوصيك يا معاذ ألا تدع دبر الصلاة أو كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تسماش أبدا مع الصلاة بعد ما تصلي بعد ما تخلص الصلاة حافظي على الدعاء ده لأن اللي بيعينك على الذكر والشكر وحسن العبادة هو الله. اللهم أعني على ذكرك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حرصي عليها كمان. فالمهم حرصي عليها حرصي على هذا الدعاء. قيل طب هل الشكر قواعد وأركان؟ في الشكر قيل قواعد وأركان. قيل سبحان الله إيه قواعده؟ قواعد الشكر إنك لما تشوف النعم اللي حواليك دي يبقى المفروض إن أنت تعملي إيه؟ حياتك يبقى فيها أول شيء خضوع الإنسان إلى ربه الذي يشكره يرجع له يخضع له يطيعه يقبل عليه يسمع أمره ونهي ما اسمعش هوى نفسه ولا شيطاني ولا من يصرفه عن ديني ولا من يصرفه عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. من قواعدي أيضا إن الإنسان كل ما يصرف نعمة في النعمة العالية في حياته يزداد حب لله لأن الكريم سبحان الله إذا أكرم لو أكرمه عبد ولله المثل الأعلى لو دار له حاجة بسيطة كده دار له حاجة بسيطة يستحي منه وبيحبه دايما يجبه فبيحبه. فكيف بالذي ليس كمثله شيء إلا من عليك بحياتك وبعطائه الذي لا ينفد ولا ينقطع كيف يكون حبك لله يتزداد حبا يوما بعد يوم يعني حبك ما ينقص لا ينقص أبدا لكن حبك يزيد لربك التي نشكره منها أيضا وهي ثالثة اعتراف أن المنعم بهذه النعمة هو الرب وحده. نعمل عليك إن النعمة دي من ربي اللي دايم عليك الصحة هو ربي اللي دايم عليك الساتر هو ربي اللي صرف عنك المرض هو ربي اللي اللي بيطعمك ويسقيك هو ربي اللي بيميتنا ويحيينا هو ربي إذا مريت هو يشفين هو ربي اللي بيمن عليك بكل نعم هو الكريم ربك سبحانه وتعالى. إذا اعترفي واستحضري النعم لما تشوفي كده إنسان تروحي مثلا وذلك من أكثر الأشياء التي تزيد قسوة القلب ولذلك دائما الإنسان ما بيتذكرش ما يحضرش مدارج المجال الصحيح أو ما بيسمعش أو كده تلاقيه في لهو في غفلة مش داري كل هم الدنيا. لكن لما تيجي الإنسان دائما يزيد قسوة قلبه بحضور مجال الصحيح يزيد قسوة قلبه برؤية المرضى يقول كان ممكن أبقى كان يزيد قسوة قلبه بإن راح إنسان محتاج مش داء إن يأكل ولا يشرب ولا يجيب الدواء اللي هو بتعالجه تزيد قسوة قلبه. إذا لا تزيد قسوة قلبك إلا إنك تكون إيه معترفة ومقرة إن أنت في حياتك نعم لا تحصى أبدا لا تحصى. أيضا من قواعده من قواعد هذا الشكر ثناء الإنسان على ربه ووصفه بالكون الكريم يا رب ما أكرمك وما أعظمك وما أرحمك وما أكثر جودك والتحدث بنعمة ربي عليك. بعض الناس ما تتحدث بنعمة ربنا عليها أبدا أبدا مهما كثرت عندها النعم فنحن عندنا إيه يعني بعض الناس تبقى ربنا سترهم لكن دايما يقروا إيه يقروا بالعكس يقرن دايما بالعكس. ايه العكس بقى؟ لو عنده مال يخاف من العيب دايما يدعي الفقر لو عنده صحة برضو يخاف من العين، ما دايما يتعب ايه العين. طب هتزيد بقى، ربنا سبحانه وتعالى هيزيد بقى. احمد الله، احمد الله على ما أعطاك، واحمد الله على ما أنزل عليك من العطاء، اللي هي التحدث بنعمة رب، بنعمة ربي سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله يا أحبائي، قال بعض النقطة اللي تضاف إلى ذلك مأكدها، إنه لا يستعبر النعمة نعمة ربي في معصية الله عز وجل. واحدة شايفة اسمها جميل كده، أو بنت مثلا شايفة اسمها جميل ما شاء الله، تقوم تعمل إيه؟ اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهديهم، اللهم ارزقهم العفة والعفاف والستر والحشمة والرجوع إلى ربي. تقوم البنت تخرج في الشارع وهي لبس قلعة، يعني هل هي حملت نعمة ربي؟ والله يا أبنى، والله اللي بتلبس ما يمزق على جسدها من الضيق وكذا، والصور اللي انتوا بتشوفوها، والله لم تحمد ربي ما فعلت ذلك أبدا. لكن أن تسأل لا تستعمل نعمة ربي في المعصية، لكن تستعمل نعمة ربي فيما يحبه ربي ويرضاه. ولذلك يا أحبائي، قيل يعني بعض، قال بعض الصالحين، الشكر معرفة العجز عن الشكر وعدم القدرة على تأدية حق الشكر، ما بنقدرش نأدي حق الشكر. ولذلك اتقوني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لما تشوفي فضيلة الشكر، هو له فضيلة جدا. قيل في فضيلة الشكر إنه أول حاجة، فضيلة الشكر والشاكرين، إن الأمر من ربي، من أمر من إن الشكر ده أمر من الله عز وجل. قال ربي سبحانه وتعالى إيه؟ قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي، أمر ولا لا؟ واشكروا لي، واشكروا لي ولا تكفر. إذن أمر ربي سبحانه وتعالى، أمر ربي تعالى بعبادة الشكر، هي عبادة، عبادة قلبية، إن لازم قلبك ينطوي على الشكر. تقعد مع نفسك كده، حبس نفسك وعدي وعدي مع نفسك النعمة، عديها لنفسك. لو لقيتي حاجة في بلاء، لو لقيتي بلاء في حياتك، اعودي أدبي نفسك بإنك تعدلي نعم رب عليك، هتجي نفسك راضي، لأن النعم كثير جدا بالنسبة لاختبار ربي لهذا البلاء. إذن أولها أن من فضيلة الشكر والشاكرين أن أمر ربي سبحانه وتعالى عباده بشكري والاعتراف بفضله، فقال فاذكروني أذكركم واشكروني. ثم قال سبحانه أن اشكر لي ولوالدي، يعني من شكر ربي أنك تشكري أبويك، لأن من نعم ربي عليك أن لك أبوين، فأدي حق شكره، أدي حق شكر الوالدين. أخبر سبحانه، من فضيلة الشكر إن ربي سبحانه وتعالى أخبر سبحانه أنه لا يعذب الشاكرين من عباده. لو كنت من الشاكرين أبشر، اللهم لك الحمد يا رب، دايما قول لنفسك اللهم لك الحمد، بس لقلبك وليس لسانك. بعض الناس تقول لهم الحمد لله، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله، عايشين، يلا انا هنعمل ايه؟ لا، مش حبيبتي، أخبر سبحانه أنه لا يعذب الشاكرين بحق، لا يعذبهم. فقال ربي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. طول ما أنت شاكرة أمشي، لا يعذبك ربي سبحانه وتعالى. أخبر سبحانه وبين سبحانه أن الشاكرين، وهي نقطة ثالثة، هم المخصوصين، ربنا خصهم بفضله ومنته، كما قال ربي في الآية وكذلك فتنا بعضهم ببعض قد يقول هؤلاء من الله عليهم بيننا أليس صفا بالعنى في الشاكرين. أيوة، من على من من على عبادي، كأن ربي سبحانه وتعالى يقول لهم نعم من أنت على عبادي، لا نعرف أنهم شاكرين، فأهل عطاء الله من أمان الشكر. منها ربي أن الله عز وجل من فضل الشكر فضيلة الشاكرين، أن الله عز وجل قسم الناس إلى شكور وكفور، يا إما عندك النعمة شكر عليها، يا إما عندك كفران النعمة. لذلك سمي الفلاح، يعني بيقول لك إيه، كفور يعني لأنه بيغطوا إيه، مش من الكفر لا يخرج من الله، لا عشان بيغطي إيه، بيغطي النعم، بيغطي البذرة. وأخبر ربي سبحانه وتعالى أن حفظ النعم واستمرار النعم يكون دائما بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدن. كل ما تشكري اعلامي أن الشكر سلسلة متصلة كده بالسماء، النعمة اللي عندك شكرت عليها تنزل لك نعمة تانية، النعمة التانية شكرت عليها تنزل لك نعمة تانية، النعمة التالتة لو شكرت عليها بس شكر جد هيعطيكي أكثر وأكثر. كل ما أنت شاكرة يطير عليك ربي من النعم، اللهم اجعلنا من الشاكرين. ومنها أيضا أنه سبحانه وتعالى بيّن أن من كتر عظم هذه العبادة أن قليل من العباد من أهل الشكر، مع أن النعم تفريض على كل العباد الكفر والمؤمن والعاصي والطائع، لكن قال ربي وقليل من عبادي الشكور، قليل جدا اللهم اجعلنا منهم، قليل اللي بيشكر، قليل اللي بيتذكر النعم، قليل اللي بيحاسب نفسه دايما دايما يقول ايه ده انا ليه قاعد النعمه كده، انا ليه مش بفتكر نعم، حتى لو ان ربنا امتحني متحمس اللهم لك الحمد يا ربي بقيت النعم دايما عليا وكذا وكذا، فجعل أن القليل من عباد ربي والشكور. أطلق الله سبحانه وتعالى وهي النقطة السابعة، أطلق سبحانه جزاء الشاكرين إطلاقا، وجعل عليه سبحانه وقال قال إيه سبحانه وسنجزي الشاكرين، هجزيهم بإيه بقى؟ أفضل ما يجزى وسيجزي الله الشاكرين. فطلق فأطلق ربي سبحانه وتعالى شكرهم وكأن العطاء لهم إيه؟ مطلق. نعم. وقيل وأيضا في من فضل فضيلة الشكر والشاكرين أن أخبر ربي سبحانه وتعالى أن الشاكرين هم أهل العبادة، اللي بيعرف عبادة ربي سبحانه وتعالى هم دول أهل الشكر، فقال ربي سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يا أهل العبادة يا من عرفتوا أن الله حق، يا من أمنتم بالله، يا من قلتم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، طب اشكروا لنا. ولذلك أخبر وهي نقطة تسعة، وأخبر سبحانه أن من فضيلة الشكر والشاكرين أن رضاه في شكر وأن سخطه في غير ذلك، وإن تشكروا يرضه لكم. لو عايز ربنا يرضى عليك كوني من الشاكرين. ومنها أيضا إن الشكر قيل أفضل الخصال وأعلاها في حياة الإنسان، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى وأثنى على خليل إبراهيم ماذا قال ربي في خليل إبراهيم؟ قال إيه؟ قال إنا وجدناه مش كده؟ شاكر. أثنى ربي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، كان شاكر لأنعم الله. فمن ضمن من أعظم خصال الخير إن الشخص اللي يرزقك تجد إنسان مثلا في حياتك تلتقي به دايما يشكر، دايما لو سألتي عن حاله تحسي بابتسامة عريضة كده جميلة، قل اللهم لك الحمد يا ربي، نعم احنا في نعم، اللهم لك الحمد في نعم، تحس تشعري انه فعلا هي في نعم، وغيرها ممكن تكون بما تملك اكثر بكثير وعندها نعم اكثر بكثير، كيف حالك؟ مش راضي، ولذلك أين الشاكرون يا أحبائي؟ اللهم اجعلنا منهم. لما قيل سبحان الله يا أحبائي إنه اعتراف بالنعمة، لما قيل الشكر إيه؟ قيل هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، إنك تخضعي لله في نعمه وتبقى خضع، تاخدي النعمة تتمتع بالنعمة لكن تكوني خاضعة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأمسى يقول اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك يا شيخ، يا رب كل النعم اللي عندي وكل النعم اللي عند الناس منك وحدك يا رب، فيثني على ربي مولاه بذكر العامي فيعكف قلبه على محبتي وجوارحه على طاعتي ولساني بجوارح بذكري. شوف ثلاث أشياء، لسان وقلب وجوارح. أيها الشاكر، أيها الشاكر، لابد أن يكون لسانك يعمل وقلبك يعمل وجوارحك تعمل. لكن لسانك فقط من غير ما يكون جوارحك تؤكد أنت شكر الله عز وجل. ولذلك قيل سبحان الله لما قسم الشكر ومد أن الشكر أقسام، فالشكر بالقلب يعني إيه؟ يقول العلماء الشكر بالقلب اعتراف بالنعمة للمنعم، وأن النعمة منا بفضل الله علينا، وأن من ده هذا شكر القلب يعني. فمن شكر القلب محبة ربي على هذه النعمة. وقال بعضهم إذا كانت القلوب جملت على محبة من أحسن إليهم فوعجبا لمن يحسن إليه ربي ثم لا يميل بالكلية إليه. تجد كل نعم من عنده ولو ينسى أمتيبا هو الله عز وجل معرفش. ناس كثير جدا تجدين ربنا مانع عليهم بكذا وكذا، لكنهم. وقال بعضهم سبحان الله في النعمة وأيضا في الشكر، هذا بالنسبة للشكر القلب تلع القلب من محبة. تكلم تقول يا رب اللهم لك الحمد يا رب، يعني انت لسه طارتني النهارده اللهم لك الحمد يا رب، يا رب يعني انت سبحان الله اللي رفعت عني هذا البلاء اللهم لك الحمد يا رب. يخدي لساني وذكر الشكر باللسان، الثناء وذكر النعمه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك، تقول ترد فيها باسمك اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على النعمه. انا صحيت من نومي مثلا تقول لك انا صحيت من نومي لقيت واحد ضايع بقى، يعني سبحان الله وعذاب لقيتني مرة ولقيتني بمشي ولقيتني بتكلم ولقيت كل جوارحي سليمة اللهم لك الحمد يا ربي، غيرك ومطرحين فهل حمدتي وهل شكرتي؟ ولذلك سبحان الله كان عمر بن عبد العزيز يقول في دعائه أحبائي من كنت حرصوا على الخوف على النعم، يعني اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا حول الله قوة إلا بالله، أو أن أكفرها بعد معرفتها، أو إني أنساها فلا أثني بها عليك، يعني أكفرها ولا أشكرها، أو إني بعد ما تجيلي أستخدمها بمعصيتك، أو إني لما تجيلي أألفها فأنسى حملك عليها. كثير من الناس يألف النعم، يألفها يعني يألفها خلاص اتعود، اتعودت تلاقي ما شاء الله تفتحي تلاجتك تلاقي فيها كذا وكذا وكذا، اتعودت تدخلي بيتك تلاقي الحمد لله والشكر لله طلبت في بيتك أو كذا، اتعودتي ان انت اللي حواليك اللي بيحبوك او كذا، اتعودتي ان كل المسائل اتعودتي عليها فالفتيها فنسيتي تشكري. هكذا يقول عمر بن عبد العزيز في خوفه من ضياع النعم. ولذلك قال الفضيل كان يقال من شكر النعمه التحدث بها، فجلس ليلى هو وابن عيينه يتذكران النعم الى الصباح وانتهى الليل كله ولم ينتهي أبدا سرد النعم. أما هذا بالشكر بالنسبة للسان، أما الشكر بالجوارح ألا يستعان بها على المعصية، لكن الجوارح يستعان بها على الطاعة. وما ذلك بالكشيد من كتاب الله، إن ربي في كتابه قال أعملوا آمنا دون شكرا وقليل من عمل يشكر، يعني جوارحك اللي ربنا انتهال بدي للطاعة مش للمعصية، يعني عنينا للطاعة تنظري في كتاب الله شو هتدى أعمالي في ملكوت الله تستخدميها في طاعة الله، كل جرحة من جرحة قسى على ذلك. إنما بعض الناس بيستخدم الجرحة في المعصية، حتى اللسان حتى القلب حتى الخطى حتى الرجلين، فاللهم أعنا على جوارحنا في شكر نعمتك واجعلها شاكرة لأنعمتك رب العالمين. يقول بعض السلف لما قيل لهم هذا لم تأتي عليهم ساعة إلا وفيهم مصلي، تعرفين كان داود عليه السلام لما أمر ربي يعملوا آل داود شكرا فقيل قسم الليل بينهم مفيش مكيش لحظة عليهم إلا هم إيه حبي ساجد لله عز وجل طائعين لله سبحانه وتعالى، عارفين إن الشكر إيه عبادة والشكر عمل. ولذلك نقول سبحان الله لو إن الإنسان عرف فضيلة هذا الشكر وفضله علينا وسأل نفسه هل أنت من الصادق من الشاكرين حقا؟ فكري كده في نفسك أنت شاكرة النعم؟ اللهم اجعلنا منهم. هل أنت من المحبين صدقا؟ اللهم اجعلني وإياهم منهم يا رب العالمين. هل أنت من الخاضعين لله شكرا؟ أنت خاضع لله شكرا ولأمر ربك سبحانه وتعالى. هل أنت من المعترفين بفضل النعم الكثير التي لا تعد عليك؟ اللهم اجعلني وإياهم. هل أثر الشكر على قلبك واضح؟ إن قلبك كده الشكر على فكرة بيدينا طمأنينة وسكينة في القلب، يعني هل أنت من المعترفين بالفضل والنعمة وأثر الشكر على قلبك؟ هل أثر الشكر على لسانك؟ هل أثر الشكر على جوارحك؟ ولذلك لنكن في النقطة دي أكثر وضوحاً يعني، فنقول هل من الشكر على نعمة الإسلام أن يتشبه المسلمين بغيرهم؟ هل هذه الشكر على نعمة الإسلام؟ مفهول أن أنت لا تستحق اليوم تقول يا الله لك الحمد على نعمة الإسلام. هل من الشكر على النعم ما تفعله كثير من النساء أو كثيرات من النساء من الخروج بما لا يرضي ربي متأثرين بما يسمى بآخر الرضات ولو كانت لا تناسب بأمر ربي سبحانه وتعالى؟ هل هذا من شكر النعم؟ نقول هل الخروج عن الشرع هل من شكر النعم؟ هل الخروج عن الحياء والعفة والستر من شكر النعم؟ هل تضييع الصلوات من شكر النعم؟ هل اتباع البدع والضلالات من شكر النعم؟ هل تفريط البعض لرمضان أو شهر رمضان تضيع أوقاته التوافه هل من شكر النعم؟ هل تضيع النهار والليل في البعد عن طاعة الله هل من شكر النعم؟ كثير يا حبيبي، كل ذلك لا يكون شكر النعم. شكر النعم للكزام كما ركبت لكم حمال وآل داود شكر وقيم عبد الشكر. هل من الشكر سبحان الله إن الإنسان يتعامل مع الربا ويرضى بالربا ويقول سبحان الله ويحلل ذلك الأمر؟ هل من الشكر إهدار الأموال فيما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى؟ هل من شكر النعم ما يفعله كثير كثير من الناس في تضييع الأوقات التي يسأل عنها العبد يوم القيامة وفي تضييع الأعمار فيما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى؟ أسأل الله العفو والعافية الثبات على شكر ربي سبحانه وتعالى. لذلك كنا سبحان الله يحبين قيل طب نعرف ما هي رؤوس النعم اللي ممكن نضيعها. قيل رؤوس النعم يمكن أن نذكر رؤوس النعم فالتالي أول رؤوس النعم نعمة الإسلام والإيمان. اللهم لك الحمد دائما تقول كده، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد، اللهم لك الحمد على ذاك الفضل. ولذلك يقول مجاهد في ذلك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال نعمة لا إله إلا الله، نعمة تقول لا إله إلا الله، نعمة تقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. ولذلك قيل ما أنعم ربي عليك بنعمة أفضل من كلمة التوحيد، اللهم أتمها علينا لحد الممات. بعض الناس يا جماعة ما بتعرفش قدر النعمة دي، لما تيجي تموت ما بتعرفش تقولها أبدا لأنها لم تعيش عليها. يعني سبحان الله واحد يعني في سكرة الموت واحد قاعد يلقنه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، يقول له لا أستطيع أن أقول هذه الكلمة التي تقولها. اللهم نسألك الثبات حتى الممات يا رب العالمين. لذلك كنا نقول سبحان الله، قال ابن الحواري قلت لأبي معاوية ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، قال حقا هي نعمة لا إله إلا الله، نسأل ربي أن لا يسلبها منا. نقطة أو نعمة ثانية بعد الإسلام والإيمان والتوحيد ونعمة لا إله إلا الله أن أنت دائما تقول لا إله إلا الله، ومت عليها نعمة، لو مت عليها نعمة، إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من مات ولم يقل لا إله إلا الله دخل الجنة، فضل من الله عز وجل. النعمة الثانية بناتي من نعم ربي التي لابد أن نذكر لها دي رؤوس النعم، الستر. قيل والإمهال، الستر والإمهال كما قال العلماء هي أيضا من أعظم النعم، لأن الله عز وجل لو عاجلنا بالعقوبة لهلكنا، لو كده الناس المشي في الطريق ده في الطرق عند بالمعاصي ربنا سبحانه وتعالى عاجلنا بالعقوبة لجعل عليها إيه سافلها. لذلك كنا سبحان الله يقول رجل اللي هو قيل قال رجل لأبي تميمة لواحد من العابدين يعني كيف أصبحت إزيك عمل إيه؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل أو أشكر، ظروف سترها ربي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها ربي في قلوب العباد لا يبلغها علمي. الناس بتحبني ودي نعمة من عند ربنا، ظروف سترها ربي ولا يسترها إلى ربي. ولذلك سبحان الله يقول بعض العلماء بعد الأخير لهم الأخير لأخ فقال أما بعد فقد أصبح بنا لله ربي لا نحصي مع كثرة ما نعصي. ينزل عليك النعمة وانت على تعصي. الحمد لله سبحان الله. فما ندري أيهما الشكر أو على أيهما الشكر. أجميل ما يستر، أجميل ما ينشر، أم قبيح ما يستر. أشكر على نشكر على النعم الجميل اللي بينشر عننا إن إحنا بخير وكده، ولا على سنته وعلى كل قبيح علينا. اللهم أنا نشكرك على كل شيء. ولذلك نقول وأما الثالثة من النعم أو رؤوس النعم، نعمة التذكير، تذكر يعني. هنا سبحان الله أحبائي، يقول ابن القيم ومن دقيق نعم ربي على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنها يغلق علي بابه فيرسل إلي بقى أحد يطرق بابه فأسأله شيئا عن القول ليعرفه نعمة ربي عليه. يعني إيه بيقولك؟ إيه بيقولك؟ إن ممكن يسوق لك أحد يسألك عن نعمة هي مش عنده لكن موجودة عندك، النعمة دي تقول الله لك الحمد يا ربي. يوم هذا من باب التذكير بيذكرك، يذكرك بهذه النعمة. ولذلك هنا قيل أيضا وقد دخل على رجل وكان هذا الرجل يشتكي من كل الأمراض، عنده سبحان الله جوارحه كلها، عينيه إيديه رجليه، مبتلى ابتلاء شديد. لكنه كان سبحان ربي أحبه يظل يحمد اللهم لك الحمد. طب ما يمشيش ولا يعرف جوارحه عطار، لكنه كثير الحمد. فلما سئل عن كثرة حمده قيل له سبحان الله لي عقل أعلى وقلب متعلق بالله، أحب الله أحب طاعته. كفاية الإنسان يكون عنده قلب تعلق بالله وحب طاعة ربي سبحانه وتعالى، ولسان ذاكر لله سبحانه وتعالى. نقطة اللي هي من قيل من رؤوس النعم أيضا نعمة فتح باب التوبة، نعمة فتح باب التوبة. إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى تجد نفسك وانت ثابته كده تلاقي نفسك بتقول ايه؟ استغفر الله العظيم، دي نعمة اللي ذكرك هو ربي، كسرك الاستغفار اللي علمك الاستغفار هو ربي، اللي فتح لك باب التوبة هو ربي، اللي بيفتح لك هذا الباب هو ربي، لأن سبحان اللي أعانك على طاعة الطاعة ربي سبحانه وتعالى. نقطة التي تلي ذلك من ضمن النعم اللي هذه رؤوس النعم نعمة الاصطفاء، نعمة الاصطفاء لأن الاستقامة، إن اصطفاكي وحببك في الطاعة، طالما حببك في الطاعة يبقى اصطفاكي، طالما ملأ قلبك بالطاعة يبقى اصطفاكي ربي. اللهم اجعلنا جميعا من المصطفين الخير. اللي فتح قلبك للطاعة هو ربي، اللي فتح قلبك لحب القرآن وقراءة القرآن هو ربي، اللي فتح ربك لحب العلم والتعلم هو ربي، اللي ساق قدمك لأنك تجلسي في مجلس علم هو ربي، اللي فتح لك هذه الأبواب من الخيرات سبحانه وتعالى. ولذلك اللي فتح لك أبواب الإقناع على الله عز وجل هو ربي. ولذلك نقول خاصة إن فتح، خاصة أن تعرفي اصطفاء لك في زمن كثرت فيه الفتن. إذا كثرت الفتن في الزمن وجدت أن ربي سبحانه وتعالى فتح لك بابا من الطاعة، أعرفي أن الله اصطفاك. اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيرين لرب العالمين. وغير من أهل المعصية أولي سبحان الله الذين أقبلوا على معصية ربي سبحانه وتعالى. فنقول سبحان الله، يعني مرة وهب ابن منهب منكم قلت لكم ومعه رجل على رجل مبتلى أعمى مجزوم مقعد به برص أمراض كثيرة، وهو يقول الحمد لله على نعمه، بس بحد يقول الحمد لله على نعمه. فقال له الرجل يا رجل أي شيء بقى عليك من النعم تحمد ربي عليها؟ فماذا قال له الرجل؟ قال أنا في قرية تعمل يمنى عاصي، كل اللي حوالي يعطيني عصر وأنا بعمل بالطاعة بالحمد. سبحان رب، قال له ارمي بصر في هذه المدينة فانظر إلى كثرة أهلها وكثرة المعصية، أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه سواه؟ أفلا أحمد ربي أنه ملأ قلبي بمحبته ولساني بذكره؟ سبحان الله، مع أنه مبتلى لكن راضي، راضي بلاء الله، ولأن ربي اصطفى مع بلائه من ربي عليه بإيه؟ بهذا الطريق الخير. منها يا أحبائي أيضا من نعمة الصحة والعافية اللهم لا تحرمنا منها أبدا يا رب العالمين، ونعمة سلامة الجوارح سبحان الله. ولذي قيل هنا سبحان الله، يعني حكى سليمان الفارسي رضي الله عنه أن رجل بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه حتى لم يكن له إلا حصير مالية، حتى بسيطة جدا، فجعل يحمد ربي ويثني على ربي سبحانه وتعالى. فقال له رجل آخر قد بسطت لك في الدنيا، أرأيتك أنت على ما تحمد، ما عندكش دلوقتي حاجة خلاص يعني. فقال له رجل آخر قد بسط له في الدنيا، أرأيتك أنت تحمد على إيه يعني؟ فقال أحمده على ما لم أعطيت به الخلق جميعا سبحان الله. قال له إيه رأيك؟ قال له أعطاني بصري، أعطاني لساني، أعطاني يدي، أعطاني قدمي، الجوارح. أرأيت إن أخذ منك جارحة وأعطاك مكانها الكثير ترضي؟ لما الإنسان بيمرض يا جماعة ويبقى عنده نسأل الله العفو والعافية مش الكلام، وبتبقى الواحدة عايزة تعمل إيه؟ تشتري كلية، بتشتريها بكام؟ أنت كل عندك بفضل الله من الله منح، والعين منح، والنظر منح، والسمع منح، وجوارح في داخلك، وأنت في نومك تعمل بدون ما يعينها أحد اللي بتقر لك أمرك وربي سبحان الله. لو تعطل منها شيء قليل لضاقت عليك الدنيا بما رحبت. ولذلك سبحان الله نقول من النعم، من أعظم النعم، نعمة الجوارح والعقل، أعظم النعمة. أرأيت إن ملك الإنسان مهما ملك لكن ذا العقل، هل تدفع النعم؟ أبدا. اللهم ثبت عقولنا، اللهم لك الحمد على نعمة العقل، اللهم أهل علينا نعمة العقل، اللهم أهل علينا نعمة العقل. منها أيضا يحبري نعمة المال، طعام الشراب سبحان الله واللباس. يعني تقول سيدة عائشة رضي الله عنها ما من عبد يشرب الماء القراح صافي يعني فيدخل بغير أذن ويخرج بأي أذن إلا وجب الشكر. شربة المية دي مش كل الناس بتشربها، كل الناس ما تقدرش تشربها ولا تدخل الكفر. أنت مجرد بتشربي المية كده بتقولي اللهم لك الحمد يا ربي، دخلت في طب ما قدرها ربي وخرجت فيما سبحان الله نعمة من نعم ربي على الإنسان. ولذلك سبحان الله يقولون في هذا الأمر يا حبي، أعطاك الغطاء، أعطاك الستر، أعطاك الطعام، وأعطاك الشراب بدون حول قوة ولا قوة. لما تيجي تمسك الريف تكليف، بعض الناس ما بترضاش حتى بنعمة الأكل، بس يبدأ يتبقى الأكل قدامها وتقول زهدنا الأكل، مللنا الأكل، الأكل سبحان الله عايزين خلاص، ما احنا بقى كلنا كذا وكلنا كذا وكذا. طب نفكر ايه زهدنا الأكل؟ لو مسكت الرغيف اللي يصل بين يديك شوفي نعمة ربي فيه، كام نعمة استحضريها في الرغيف اللي جالك ده، نعمة سبحان الله، نعمة الزرعة دي، ونعمة الحصاد دي، ونعمة الراجل اللي عجل، ونعمة الراجل اللي جاهز، ونعمة الرغيف اللي جالك وكمتيه، ونعمة ان انت اكلتيه واستطعمتي بيه، ونعمة انه دخل في مجراه الصحيح. غيرك يتمنى ان يضع لقمة في فاهه ولا يستطيع ان يضع اللقمة في فاهه. اللهم لك الحمد على نعمك يا ربي. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي، لابد ان نعي تماما ان هناك كثير من الوسائل التي تعين على شكر النعم نقيدها. يعني اول شيء عشان النعم اللي عندك ربنا يبارك لك فيها وتحفظيها، أولها وتزيد يعني ترك المعاصي. ولذلك قيل الشكر ترك المعاصي، لأنك لما تلاقي نفسك على المعاصي وعندك النعم اعلمي أن لابد أن تزول هذه النعم. واحد إنسان يبقى عنده في بيته خير كتير جدا لكن بيرمي ده في الزبالة، بيرمي ده في كذا، ويرمي ده ما عرفش قادره، تزول، لابد أن تزول النعم، تزول. إذن ترك المعاصي أولها، كما قيل في الأثر ابن آدم خير إليك نازل سبحان الله، مع إن ربنا سبحانه وتعالى يتحبب إلينا بالنعم ولكننا نتضغط بالمعاصي، تبقى نزل النعم وسلسلة من علينا كده من السماء وإحنا طالعة كده معصينا بالملائكة طبعا فلان دعصى ربي وعمل كذا وكذا. النقطة الثانية في الوسائل التي تبعث على شكر النعم واستمرارها الاعتراف والثناء بالنعم. النقطة الثالثة النظر في أهل الفاقة والبلاء. إننا لما بننظر إلى أهل الفاقة والفقر نقوم نحمد ربنا على نعم ربي التي لا تعد ولا تحصى علينا، وهي ما أكثر هذه النعم. بعض الناس ما تعرفش قدر النعم. ومنها أيضا معرفة أن الإنسان أنه بمنزلة العبد المملوك لسيد، نحن ملكا لسيدنا هو ربي، وأنك لا تملكين شيئا على الإطلاق. سبحان الله، قال الحسن قال موسى يا رب كيف استطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه، خلقته بإيدك. تعرفين آدم ربنا خلقه بإيده وأمر الملائكة أن تسجد له، ونفخت فيه من روحي، كل ذلك اللي ذكر ربي في كتابك، وأسكنت جناتك وأمرت الملائكة بالسجود له. فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني فكان ذلك شكر ما صنعت له. إنك دائما تشكري ربي على صنع ربي سبحانه وتعالى، إن دائما الإنسان سبحان الله كان نبي يعرف ذلك، كان سيد الشاكرين، ولذلك غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن كان بيعمل إيه؟ كان يصلي حتى تتورط قدماه عادت. وأنت أمرت لا غفر ربي لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأكون عبدا شكورا؟ لا، أنا بشكر ربنا على النعم اللي ربي من عليها. النقطة الأخرى التي تدوم تجع بها النعم تدوم عليك إنك ما تكنزيش النعم، ولذلك قيل في النعم قيل كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مقيلة ولا صرف، فإن ربي يحب أن يرى أثر نعمته على إيه؟ على العبد. كلي واشربي وتصدق، ما تكنزيش، مدام عندك نعم حاولي أن أنت تبسطي يدك بالعطاء. ولذلك النقطة الثالثة من أثر يعني المحافظة على النعم وزيادة النعم، وهي النقطة الثالثة الصدقة. كل ما تتصدقي وتعطي وتبذلي فإن ذلك من علامات شكر النعم. قيل روى أن داود عليه السلام كان يقول في دعائه سبحان مستخر للشكر بالعطاء، سبحان مستخر للشكر بالعطاء، يعني لما تعطي يبقى أنت شاكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، قيل دعي على قوم فانطلق للقوم ده عشان يعني قالوا له في قوم كذا تعالى شوفهم بيعملوا ايه، ففرقوا قبل ان يبلغهم عثمان رضي الله عنه، فاعتق عثمان الرقبه لله الا يكون جرى على يديه خزي مسلم. يا خبر مش فاهمينها؟ طيب هم عصا، فقال عثمان رضي الله عنه تعالى فيه في المكان ده فيه عصا، فراح عثمان رضي الله عنه لهذا المكان ما لقاهمش فلم يجدهم، فقال الحمد لله، لأنه كان هيبقى عليهم خزي على يدي عثمان رضي الله عنه، كان حيي وكان تقي وكان طيب، فقال الحمد لله إنهم ربنا سبحانه وتعالى ما أخذهمش وكان خزيهم على إيه؟ على يدي عثمان. ذكر ربي سبحانه وتعالى إحبائي في كتاب الكريم أيضا أن من يعني من ضمن الأشياء التي تبين أن العبد شاكر أن يكون متواضع، إنما الكبر يدل العبد بالشاكر، يعني الكبر اللي بينسب الإنسان النعمة لنفسه، أنا عملت كذا، أنا عندي كذا، أنا أملك كذا. أنت بتملك النعمة؟ أنت لا تملك النعمة، النعمة هذه ملك الله عز وجل، إزاي تتكبر بالنعمة؟ إزاي تتعالي بالنعمة؟ ولذلك التواضع وترك الكبر، فالكبر يضاد الشكر تماما، لأن حقيقة الكبر ظن العبد أنه المالك المتصرف في النعمة. ناس كتير عندهم الحالة دي، أول ما جيلهم نعم يبتدوا يسطوا بالنعم ويتعالوا بالنعم ويفتروا بالنعم عياذ بالله. فالشكر هو اعتراف لله عز وجل بذلك، والتواضع خفض الجناح لله، وخفض الجناح لإيه؟ لعباد ربي سبحانه وتعالى، وكل ذلك من إيه؟ شكر النعم لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيضا نقول مع النقطة، وهي النقطة التاسعة، من الأسباب التي تدين النعم عليك شهود مشهد التقصير في الشكر، إن أنت مهما شكرتي ومهما صنعتي ومهما عبدتي ومهما تقربتي إلى الله عز وجل أنت مقصرة، لأن العبد مهما بلغ من العمل هو مقصر في حق ربي سبحانه وتعالى. فولو لأنك لما جيتي تشكري في نعمة، تشكري نعمة هيجيلك نعمة تانية، لأن من الشكر تدوم النعمة، والشكر قيل سلسلة، كل ما تشكري تنزل نعمة. طب أنت شكرتي النعمة على النعمة الأولى، طب وإزاي هتشكري على إنه عانك على الشكر؟ ازاي هتشكري على النعمة التانية ولا التالتة ولا الرابعة؟ انت لا محال مقصرة للشكر. ولذلك لابد تقري وتعترف انك تشهدي والله يا ربي احنا مقصرين في شكرك. تقولي كده في نفسك والله يا ربي قصرنا في شكرك على عطائك. ولذلك نقول ومنها ايضا حتى تدوم النعم عليك مجاهدة الشيطان كما يعني استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن القيم لما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل العبادات والمقامات ماذا قال؟ ألغيت الشيطان إنه يسعى في قطع الناس عن الشكر. ذلك قال إيه؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر الشاكرين. هجلوا من كل ناحية ولئن وتجدهم يا رب دايما من شكر نعمتك. هذا من فعل الشيطان إنه يتسلط عليهم. لذلك سبحان الله وقيل أيضا من حتى تلوم النعم عليك لا تخالطي أهل الغفلة. لماذا لا تخالطي أهل الغفلة؟ لأن مخالطة أهل الغفلة تنسيك الشكر، بتضيع وقتك على الفاضي، تنسيك الشكر وتقطع العبد عن التفكير في النعم. دايما أهل الغفلة ما تيجي تبصي تلاقي تنظري ده الناس غافلين عن الله عز وجل، أهل المعاصي يعني. مخالطة أهل المعاصي تجريك على الأقل لو مش بتعمل معصية منشغلة بيهم فبتضيع وقتك، وكان أولى أن تبقي في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا يا أحبائي الدعاء أن يجعلنا من الشاكرين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تدع بعد الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أجعلني وإياك من الشاكرين لآلاء ربي المثنين عليها، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك المثنين عليها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الحامدين لنعمك، اللهم اجعلنا دائما في زيادة، اللهم اجعلنا دائما في زيادة، اللهم احفظ علينا النعم واصرف عنا النقم، اللهم احفظ علينا النعم واصرف عنا النقم يا رب العالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا تحت لواء الحمد فنحن أمة الحمد الحامدون لله عز وجل. ابتدأ كتابنا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلني ممن حمد ربي حمدا حقيقيا وأثنى عليه من قبل الله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.